وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الديات، إلا أن القراءة في هذه الليلة من يتحمل الديع، من الذي يلتزم ويدفع الديع. مر بنا بأن الجنايات ثلاث: عمد يختص به القود، وإذا تنازلوا عن القود على أي شيء يتفقون، دية، ديتين، ثلاث، عشر، على ما اتفقوا. والجناية الثانية شبه عمد وخطأ، الثالثة خطأ، وهذه لا قود فيها بل دية. وتختلف الدية ما بين شبه العمد والخطأ، لأن شبه العمد الدية مغلظة، وأما الخطأ فهي مخففة. العمد الدية على الجاني، لأنه أقدم على هذا العمل وتعمده فلا يستحق أن يواسى أو يساعد، وإنما يلتزم بنتيجة ما اقترفت يداه. إذا كان قود وإذا تنازلوا عن القود على المبلغ الذي يتفقون عليه. لكن إذا كان خطأ فكثيرا ما يحصل، وإذا كان شبه عمد فكذلك. والإسلام يدعو إلى التناصر والتآزر والتساعد والتعاضد، فمن هذا المنطلق كانت دية الخطأ على العاقلة وليست على المخطئ، ودية شبه العمد على العاقلة أيضا على الصحيح، وليست على من فعل الجناية. دية العمد عليه وهي حالة، وأما دية الخطأ وشبه العمد فهي على العاقلة، لأن الإنسان لا يستطيع والخطأ يتكرر ويعجز كاهله عن القيام بها. إذن على من إذا لم تكن على الجاني؟ قالوا على العاقلة. من هم العاقلة؟ هو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. العاقلة هم قرابة الذي سبب الحادث، قرابته، عصبته، وسيأتي تفصيلهم. لماذا سميناهم بالعاقلة؟ لأنهم يعقلون الإبل بفناء أولياء الدم، يعقلون الإبل بفناء أولياء الدم. الإبل هذه ما هي؟ هي الديه. أو من منطلق آخر، لأنهم يعقلون ألسنة أولياء الدم فلا يتكلمون إذا استلموا ديته. سموا بالعاقلة إما لأنهم يعقلون الإبل، والإبل هي الديه، بفناء أولياء الدم، أو لأنهم يعقلون ألسنة أولياء الدم فلا يتكلمون عن هذا الدم الذي أريد، لأنهم أخذوا دية. العاقلة تتحمل الخطأ، تتحمل شبه العمد، لأنه قضاء وقدر ولم يتعمد الإنسان. أما إذا كان عمدا فلا، فعلى الجانب. هناك أمور تحملها العاقلة وأمور لا تحملها. العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد، إلا أنها كما قال فلا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. هكذا وضع الإسلام منهجا يبين ما على العاقلة وما على الجاني أو على من اقترف أو تسبب في الحادث. فلا، العاقلة منهم القرابة حتى عمودي النسب، عمودي لأنها من باب النصرة والمساعدة والتعاضد والتعاون والتكافل والتفاعل. وأولى من يتولى هذا الأمر هم الأبناء، الآباء، الإخوان، الأعمام، الأقارب على قدر قرابتهم وإمكانياتهم واستطاعتهم. فالعاقلة لا تحمل عمدا ولا تحمل عبدا لأنه مات. لأن لو قلنا تحمل عبد قلنا إنسان جنى على فرس، يلا العاقلة تدفع. إنسان جنى على بقرة، العاقلة تدفع. جنى على بعير، على دابة، لا. فلا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا لم تفد، ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا اعترافا لم تفد. صلح، مثال ذلك صلح، إنسان مثلا غير معترف بالقضية، وجدنا إنسان مقتول، من القاتل؟ قلنا ربما فلان، مسكنا فلان قلنا أنت القاتل. قال لا، ما قتل، لم أقترف خطأ ولم أقتل ولم أفعل شيء. ما قلنا لا، بنعمل محضر وغدا التحقيق في الشرطة، وبعد غد أو بعد أسبوع في المحكمة الكبرى، ثم يصدر الحكم ويرفع إلى محكمة التمييز ويرفع إلى المجلس. شاف إن الشغلة هذه تبي تسبب له مسألة طويلة، يلا أنا بعطيكم 20,000 صلح، أنا ما فعلت لكن أبدفع 20,000. قالوا لا مانع لك. نقول هذا المبلغ يدفعه المتسبب في الحادث لأنهم لم، لأن هذا صلح، لأن هذا صلح، والصلح لا تلتزم به العاقلة. ثانيا، ولا اعترافا لم تصدقه به. إنسان وجد قتيلا وبينه وشخص آخر بينه وبين أقاربه عداوة أو حقد أو كراهية أو إلى آخره، فأراد الإضرار به وقال أنا القاتل، لأنه يعرف هو لا يدفع درهما واحد وإنما عليه الكفارة، وهو يعرف أنه لم يفعل شيئا فلا يكفر. فأراد أن يضر بقرابته فاعترف، فهذا الاعتراف لم تصدقه به. قالوا لا، القضية وقعت يوم السبت وعندنا بينا بأن فلانا من الناس يوم السبت في الطائف، عندنا بينا بأن فلانا من الناس يوم السبت في جدة، كيف يكون فعله؟ لا، هذا الاعتراف لم نصدقه. فلا تلتزم العاقلة بدفع الدية إذا تنازل أهل القواد في العمد، لا تحمل عمدا ولا عبدا إذا كان المجني عليه عبد لأنه مات، ولا صلحا كما مثلنا به، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية. يعني شيء بسيط، قطعت أصبع، الأصبع قلنا فيها 10 دية، قطعت مثلا أحد الأجفان في ربع الدية، فهذا دون ثلث السياق لا تلتزم به العاقلة. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. وما تحمله، تحمله عن الجاني. فالعاقلة هم القرابة، وسموا عاقلة إما لأنهم يعقلون الإبل بثناء أولياء الدم، وإلا لأنهم يعقلون ألسنة أولياء الدم عن الكلام والقيل والقال. نعم. عاقلة الإنسان ذكور عصباته. الذكور من العصبات، الإناث لا، المرأة ما تلتزم، لأن المرأة ليست من أهل المؤازرة، ليست من أهل النصرة، المرأة ضعيفة هي بنفسها وبحاجة إلى من يساعدها، فلا نطلب منها المساهمة في الدية مع العاقلة. ذكور عصبته. نعم. عاقلة الإنسان ذكور عصبته كلهم من النسب والولاء. من النسب والولاء. إنسان جنى وقد كان رقيقا وجنى بعد حريته وليس له عصبة، يعني ما تزوجه، وإنما عصبته الولى، سيده، معتقه، عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فجنى هذا العبد خطأ، وجنى هذا الرجل وقد كان عبدا وهو الآن حر بعد حريته، فمعتقه وعصبته يدفعون عنه الدية، لأنه لو اتخذ مالا وعقارا وبساتين ومات فإنها تكون لمن؟ لمن يرثه بالولاء. بالولاء. فالولاء قلنا سبب من أسباب الإرث، أليس كذلك؟ أسباب الإرث كم قلنا؟ ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فلو جنى هذا العبد بعد عتقه فسيده مولاه معتقه يقوم بدفع الدية عنه، لأنها على العاقلة، وعاقلته هم هذا هم السيد. نعم. قريبهم كالإخوة وبعيدهم. قريبهم هذا عبد، هذا ابن، هذا جد، هذا أخ، هذا الأقربة. بعيد ابن ابن ابن ابن عبد يلتقي بالجد العاشر، ما وجدنا غيره، نقول ادفع الدية عن فلان، ولا يدفعها كلها، وإنما نجمع هذا 10 وهذا 20 وهذا 50 وهذا 100، فيجتمع لدينا المبلغ، ونأخذ من هذا 1000 ونأخذ من هذا 100 ونأخذ من هذا 10 ونأخذ من هذا 5 على قدر استطاعتهم، القريب والبعيد. نعم. وبعيدهم كابن. قريبهم كالإخوة. وبعيدهم كابن ابن ابن عم جد الجاني. حاضرهم يعني الموجود هنا، والغائب نفرض عليه عنده مثلا اولاد عم 3 في مكة، ما قالوا ما عندنا استطاعة ندفع كل الدية، وانما يمكن ندفع على 1000 ريال، هذه امكانياتنا. وين ابن عم والباقين؟ قالوا في الطائف. وجدنا 4 أو 5 من ابن عم اللي في الطائف، قلنا كم تدفعون؟ قالوا ندفع على 500 ريال، ما كف المبلغ. ننظر الى اقاربه الموجودين في الرياض، اقاربه الموجودين في الدمام، أقاربه الموجودين في تبوك إلى آخر، القريب والبعيد، الحاضر والغائب، لأن الحاضر يعصد والغائب يعصد. لو أن إنسان عنده مات مثلا وعنده ابن عم، لاحظوا الدرجات، ابن عم واحد في مكة. طيب لو أحد آخر قالوا نعم عنده ابن عم في الدرجة الثالثة في تبوك، والرابع وين؟ ابن عم وين؟ قالوا في خميس مشير، والخامس في أبها. طيب هل نقول اللي في مكة قريب ومات الرجل ونقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر؟ هذا أولى رجل ذكر لأنه معه في مكة، ساكن وياه في شارع واحد، ساكن في الرصيفة في شارع الحج، وين نروح ندور ناس في تبوك وفي خميس مشيط وأبها ولا مناطق، ولا سوا؟ سوا. فلذلك إذا احتجنا إلى المساعدة منهم ومد والتعاضد والتعاون استوى من هو موجود لدينا ومن هو بعيد في نواحي البلاد شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، واضح؟ نعم. لأنهم في العصب سوا، ما نقول القريب نعطيه والبعيد بعيد ما له لازم، فما داموا في العصب سوا كذلك في العقل يعقلون عنه سوا. نعم. حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، وهم حتى عمود، لأنهم الأقرب، عمودين أقرب، أولى من ينصر الإنسان ومن يساعده ويعاضده ويعاونه ويقف بجانبه هم الآباء والأبناء. فلذلك قال حتى عمودي النسب، عمودي النسب الأعلى والأسفل. نعم. حتى عمودي نسبه وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، سواء الجاني رجل أو امرأة لا فرق، بدليل الحديث الذي سيأتينا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة التي من بني لحيان، امرأة من بني لحيان جنت وكان ذلك خطأ، فضاربت امرأة مع امرأة ثانية فسقط الحمل الذي في بطن المرأة ثم ماتوا المرأة المضروبة، وبعد فترة ماتت المرأة الجانية، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام دية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، وجعل ميراث المرأة الميتة لزوجها وابنتيها، فدل على أنه لا فرق بين أن يكون الجاني رجل أو امرأة. نعم. سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، لحديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة، جنين امرأة قضى به بغرة، والغرة عبد أو أمة. نعم. في جنين امرأة من بني لحيان، من بني لحيان قبيلة من أكثر القبائل. نعم. سقط ميتا، سقط الجنين ميتا بالجناية على أمه. نعم. بغرة عبد أو أمة. نعم. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، المرأة التي قضى عليها بالغرة ماتت، فجعل ديتها ميراثها لزوجها وأطفالها بنتين عندها، وجعل دية المرأة المقتولة التي كان في بطنها الولد جعله على عاقلة المرأة الجانية، وفي لفظ قضى بدية المرأة على عاقلتها، وأما ميراث المرأة الجانية فلزوجها وبناتها. نعم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها، عندها بنتين وزوج، لما ماتت اللي خلفت من التركة للزوج والبنتين، كيف نقسمها؟ جو عندك قالوا قسم لنا زوج وبنتين، أقسم زوج وابنتين. نعم. لا، علشان نشوف المرأة هذه اللي من بني لحيان كيف نقسم تركتها. الزوج له، الزوج له الربع. يقولون لا زملاء، او نعم الزوج له. نعطي تأكد، كن يعني ثابتا، قد يكون جوابك صحيحا لكن كن ثابتا عليه. الزوج وشلو الربع؟ لماذا؟ لماذا؟ لوجو الزوج له الربع، لأن الزوج إما أن يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، أو يأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث. عندنا بنتين، والبنات لين كم؟ لين كم؟ لين كم؟ أرفع صوتك. لين كم؟ لماذا؟ نعم، لا الزوج ما له علاقة يا بني. لماذا؟ لأنهن اثنتين وعدم الفرع، عدم وعدم المعصب. لا هن فرع وارث، عدم المعصب وأنهن اثنتين. طيب المسألة من كام؟ اقسمها أو خلاص. طيب نقسمها. نعم المسألة من 12. لماذا قلنا من 12؟ ربع اي ما يمكن من اقرب من هذا من 12. للزوجة الربع 3، وللبنات الثلثين كم؟ 4 8. كم يبقى؟ 1. لمن؟ إذا وجد أقرب رجل ذكر، وإلا إذا وجد معصب ابن ابن ابن عم، وإلا رددناه على البنتين. نعم. وأن العقل على عصبتها متفق عليه. يقال وفي لفظ آخر قضى بدية المرأة على عاقلتها، بدية المرأة على العاقلة، وميراث المرأة لمن؟ لزوجها وابنتيها. نعم. يقال عقلت عن فلان إذا غمرت عنه دية جنايته. إذا غرمت، إذا غرمت عنه دية جنايته. العرب تقول عقلت فلانا، عقلت فلانا إذا دفعت دية. إذا قمت بدفع الدية تقول عقلت فلانا، وعقلت عن فلان إذا أديت الدية نيابة عنه. العرب تقول عقلت فلانا، عقلت فلانا إذا قمت بتأدية الدية نيابة عنه، وعقلت عن فلان إذا دفعتها. نعم. إذا غرمت عنه دية جنايته، ولو عرف نسبه من قبيلته ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه. طيب مثل هذا، عندنا إنسان قلنا أنت من إين؟ قال أنا قرشي. قلنا طيب أنت من بني عبد شمس، أنت من بني عبد مناف، أنت من بني كذا، أنت من بني منين؟ قال أنا ما أدري، أنا قرشي. فلا يعقلون عنه حتى نعرف البطن الذي ينتمي إليه. لو قلنا منين؟ قال أنا من جهينة. جهينة قبيلة كبيرة، من أي بطونها؟ منين؟ قال أنا من بلي، أنا من بكر، أنا من تغلب، أنا من عبد، أنا من ذبيان. لا، لازم يحدد لنا البطن الذي ينتمي إليه، وإذا لم يحدد البطن فلا عقل عنه. نعم. ويعقل هرم، ويعقل هرم إنسان كبير في السن، ما نقول معذور، لأن الهرم نعذره في القتال، نعذره في الجهاد، نعذره في الذهاب، لكن المال عنده مال، يعطينا مثلا شيك على جهة معتبرة أو يعطينا من بيته. فالهرم يعني الشخص الكبير لا يعذر عن العقل، بل يجب أن يشارك. وكذلك الزمن، إنسان مقعد ما يمشي، ما يقول أنا الآن أدف بعربية. طيب دف بعربية لكن عندك مبالغ، لازم الشهر يملك مبالغ يحتاج إلى أن يساعد في العقل كغيره. فيعقل الهرم، لا نعذره بعدم العقل ولا الزمن ولا الأعمى. ما يقول أنا إنسان أعمى ما أشوف، فمعناه تريدون مني أي مبلغ؟ وحطنا مثلا 1000، 2000، 5، 10 على قدر استطاعتك. فيعقل الهرم وكبر السن لا يعتبر مسوغا في إعفائه ولا الزمن. كلنا الزمن المقعد اللي ما يمشي ندفه بعربية، ولا الأعمى كنا نمسك يده، وإن كان أعمى وإن كان هرما وإن كان زمنا فهو يدفع ما يلزمه في العقل. نعم. ويعقل هرم وزمن وأعمى أغنياء إذا كان عندهم مال. نعم. ولا عقل على رقيق لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف. الرقيق مملوك، لو أن الرقيق عنده سيارة أو عنده أغراض يشتغل فيها أو كذا، لأنه لا يملك وملكه ما هو كامل، ملكه لسيده، بس سيده أباحه بأن يستفيد من هذه الأشياء، فهو نفسه مملوك. نعم. ولا على غير مكلف، ولا على غير مكلف لأنه صبي، صبي غير مكلف، لا ما لا تلزمه النصرة والتأييد. نعم. كصغير ومجنون لأنهما ليس من أهل النصرة. نعم. ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول، فقير بحاجة إلى المساعدة نقول عطنا ما يملك، فالفقير لا يطلب منه، ولا والطفل الصغير لا يطلب منه، والمجنون لا يطلب منه، والمرأة لا يطلب منها، كل هؤلاء لا يطالبون بالمشاركة بالعقل. نعم. ولا عن فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فضلا عنه. نعم. كحج وكفارة ظهار، مثل الحج، الحج نقول للفقير يلزمك الحج؟ لا. كفارة ظهار يلزمك؟ لا، لأنه فقير ما عنده شيء يكفر فيه، فلا يلزمه لأنه غير قادر. كذلك الفقير في العقل لا يستطيع المساعدة. وبالنسبة للمرأة نقل عن ابن المنذر أنه قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة. المنذر رحمه الله يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة والصبي الذي لم يعقل لا يعقلان مع العاقلة، يعني ما يلزمهم يدفعوا شيء. نعم. ولا لأنه ليس من أهل المواساة، ولا أنثى، ولا أنثى، لأن المرأة كذلك بحاجة إلى من يساعدها ويعاونها وكفالتها على زوجها أو على ابنها. الزوج ملزم بالإنفاق عليه، ما عندها زوج أولادها، أولادها يلزمه. جاءت امرأة وقالت عندي 3 أولاد، واحد يعمل في كذا، واحد يعمل في كذا، واحد يعمل، وأنا الآن منقطعة ولم يعطوني شيئا. فتم استدعاؤهم وسألنا عن دخل كل واحد منهم، وفرضنا عليهم مبلغا لها شهريا يلزمهم دفعه أولادها. فمعناه المرأة هي نفقتها على غيرها، فلا تلزم بالعقل مع غيرها، وإنما نفقتها على الغير أيا كان هذا الغير، زوج، أب، ابن. نعم. ولا مخالف لدين الجاني. نعم. لفوات، ولا مخالف لدين الجاني. إذا كان مخالف غير مسلم هل يرد؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين. طيب المخالف لدين الجاني يرث؟ لا. المخالف لدين الجاني هل يطلب منه المناصرة والتأييد؟ لا. فلا عقل على من يخالف دين الجاني. نعم. لفوات المعاضدة والمناصرة. نعم. ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم. تعاقل أهل ذمة يهود كلهم نصارى كلهم يتساعدون فيما بينهم. نعم. وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال. عندنا الإمام أو الحاكم أي القاضي أخطأ، ليس على العاقلة وإنما على بيت المال، لأن لو كان خطأ الإمام على العاقلة لأنهم تفرغون عاقلة، لو كان خطأ القاضي على العاقلة معناه عاقلة تفررون، فقد يتكرر بخلاف الناس الآخرين يكون الخطأ في مرة واحدة في حادث سيارة أو غير، لكن من ناحية الأحكام قد يكون الأمر أكثر، فمعناه إذا قلنا خطأ الإمام على العاقلة أضررنا بعاقلة، خطأ القاضي على عاقلته أضررنا بعاقلته، فخطأ الإمام والحاكم على بيت المال. نعم. وخطأ إمام وحاكم